Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Usul al-Sitta li Fadilat al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم استفدنا أمس أن الخلاف أنواع فما هي اختلاف تضاد ما معناه ما معناه قبل المثال معناه اكسبليكنو اختلاف تضاد سابجيكو ثم مثال احسنت احد القولين ضد الاخر هذا يدي حلال مثلا في شيء واضح او هذه السنه هذه بدعه هذا كفر هذا ايمان وهكذا مثال المسلم يخالف الكافر في التوحيد في كذا في كذا كذلك السني يخالف المبتدع في كذا في كذا نعم هذا اختلاف تضاد فما يعني المعامله في هذا كيف أكمل المعاملة مع المخالف هذا نعم تنكر عليه وتبين له حتى هذا في تفاصيل سيسا مبتدع فينظر يعني سيسا مبتدع أو كافر سبانا بحتكيكي في النصيحة لأن الإنسان يبتعد عن الشبه ومخالطة هؤلاء لكن يعني تفاصيل معلومة الإنكار كيف يكون النوع الثاني اختلاف تنوع ما معناه ما معناه وضبط مثال وبالمعنى عاد بعد هذا مثال فكوفانيكو هذا اختلاف تنوع فما معنى اختلاف تنوع هذا لكن انا اشبك بوزيكتي لي مو كم الى فياس اختلاف تضاد الذي هذا ضد هذا ما معنى اختلاف تنوع والكيفية نعم الكيفية تنوعت تبزغ نوع هذا اختلاف تنوع سنة مثلا هنا بدون الإجزاب نحن القراءات أو التكبيرات في الجنائز تسع مثلا تكبيرات في الجنائز الأصل التكبير سنة لكن الكيفية تنوعت الكيفية يبزغ فصل خفت أحيانا يبزكاة وكثير أحواله عليه الصلاة والسلام الزكاة تبت السانك تبت كذا إلى آخره هذا اختلاف تنوع أنا بدني أمثلة يعني تكبيرات أنا بدني كيفية صلاة التراويح أي أحيانا نبذ دو دو دو دو أحيانا نبذ كات كات أحيانا نبذ نوف أحيانا نبذ إلى آخره هذا اختلاف تنوع ما هي أو كيف المعاملة مع المخالف هذا؟ عبد الملك؟ عدم الإنكار عدم الإنكار لماذا؟ أحسن لأنه الكل سنة الكل سنة واحد في صلاة الضحى مثلا دو ركعة آخر لهم في كار آخر لهم في بيت كله سنة كيف تنكر على واحد في سنة؟ أو واحد في التراويح في 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم 3 ان اوتر امام في 2 2 2 2 2 او شكا 8 ثم في 2 10 ثم في 1 1 ما تنكر عليه هذا في السنه هذا في السنه هذا كله الى يعني مبني على دليل هذا لا ينكر عليه اختلاف تنوع واضح الثالث لا الذي ما أجاب نور الثالث اختلاف أحسنت اختلاف أفهام ما معناه أحسنت إن مسألة وهذا فهم كذا وهذا فهم كذا الآن ديدو إلى الصواب سيصال هذه الفرنسة avec celle d'avant أما اختلاف تنوع ils ont tous raison لأن البروفيت في كذا كذا كذا لكن الآن اختلاف الأفهام يا أحق لكن الحديث أو الدليل اللي واضح يحتمل كذا كذا هذا يكبخ هذا هذا يكبخ هذا أحيانا قد يكون واضح واضح لكن يعني البشر يعني الأفهام تختلف ولو واضح هو يكبخ كذا مثل ماذا وفي هذا الباب أمثلة كثيرة مثل ماذا أحسن اختلاف في في في تعريفهم لصلاة الوسطى بعضهم يزود صلاة المغرب بعضهم يزود صلاة العصر بعضهم يزود كذا كذا هذا اختلاف أفهم كذلك مثال آخر كنا بدنيا مثال في اختلاف الأفهام أحسن استقلالية يعني دغى الإمام أما وحده معروف أما دغى الإمام نعم بعض العلماء يديز تدولي صلاة الفاتحة دغى الإمام بعضهم يديز لا السلد لكليك شو دغى الإمام السفي ثم اختلفوا سو يديز يفو لالية ينا يديز تلالية أبو الإمام ينا يديز تلالية أو ممتان ينا يديز تلالية أبخي ينا يديز تلالية دون السكتة خلاف معروف كثير من مسائل الفقه مبني على أو الخلافات تصوم من هذا الباب هذا الإنسان كما يفهم في هذا الحال اختلاف الأفهام نعم إذا كان فهم بعيد الحق واضح ينكر عليه يبين له ينصح تق الله القول الصواب كذا كذا كذا كثير هذا في كتب فقه كتب العلماء أنكروا على أبي حنيفة كثير من الأقوال لأن الفهم لبعيد وعلى ابن حازم على كذا على كذا فبعض الأقوال ليسوا بعيدة لكن سي القول يعني الخلاف كما يقولون للشديد المسألة لبقى واضحة بعض المسائل الخلاف للشديد جدا ويصعب الاجتهاد لا ينكر هذا لا ينكر ان امام الذي كذا او امام الذي كذا فالانسان يبخو الحق pour lui ولا ينكر على الاخر هذا الصواب في هذه المسائل بس مسائل ليس مهمه كم من فتن كم من مشاكل تحصل بسبب هذا كم بعض الناس ما يدرس هذا يفهم لا ديفيرونس احيانا يصعب الاجتهاد مثلا un frère il met ses mains sur sa poitrine on a comme on a donné l'exemple un zbaad al rukou هذا صار خلاف شديد خلاف شديد في الفقه معروف لان اليابان دليل ينص على كذا فبعض العلماء اذا كوخيت tu mets sur ta poitrine بعد الركوع بعض العلماء اذا كوخيت tu les laisses فلا يجوز الإخوة يختلفون في هذا يعني ينكرون أو هذا يهجر هذا لا يجوز استقام من الفقسة لا مسألة يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف celui qui prend un قول لا ينكر على الآخر أما entre طلبات العلم يسمون تخيل يسيد الكونفانك son قول طيب لكن ولو سيبقى مثلا عندي مواش في ساعة الوطف في ساعة لا بس فدما لا بس الإنسان يمي لشوز على سبلاس يمي با اختلاف بعض المسائل اختلاف الأفهام كما ندوني اختلافكم اختلاف طلاب أبدا أبدا الإنسان يدستنج بيان لشوز من شاك شوز على سبلاس السكينة يعني فيها خير هذا التقسيم ذكره كثير من العلماء كثير من العلماء في باب الخلاف يذكرون هذا التقسيم ابن تيمية ذكره أو حول هذا سؤال سؤال الآن الذي فهمتم أمس من درس أمس، هل الخلاف أو التفرق أحسن؟ الخلاف انتهى أخذناه. الآن هل التفرق مذموم أو ليس بمذموم؟ الذي فهمتم مع الأدلة مذموم أم لا؟ تفصيل تفتاضي مش بعد أن تفصيل. أولا نحن نسفك بالتفصيل، محرم قلت جيو فؤال قلت لدغوار قال يسرعكوش تفرق تفصيل كموس لكن تفرق أحسن لسه مذموم أحسنت. الدليل خلاص ولا تفرقوا، أنت الآن تفرق ما دليل إلا دي ولا تفرقوا، أنت تجي نعم تفرق إلا فدي إلا أهل البدع إلا دي ولا تفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. مشكلة نعم، لكن أي آية نعم الآن نصبح من دو هذا سديبود آية سديبود الدليل الدليل صح شو المدلسي سكوا ما نعرف الآية، الآية فريدنا بالعربية ما ندري ألف يادوست آية ها؟ كيف تغيطوا عبد الملك الآن شخص من عجابك هلال فكيف الآن عبد الملك الذي أن التفرق مع أهل البدع مثلا سي الصوفي بيان الآن ينودي موا جمو غاسم لايك بو ونس غاسم لايك لي ونس سوني لايك لي خلاص تفرق تغيان دير ونس سوني با لا هو نعم في حالة نجتمع بك السني خلاص في تفرق مع بعض الناس واجب. فالآن نحن مسألة اجتماع سيكون خاص التفرق. الآن اسكن نجتمع مع تلمود لا اسكن نتفرق مع تلمود لا في تفصيل. التفصيل نجتمع مع من؟ مع أهل السنة ونفترق مع من وسمي الأشفاء بكي؟ مع الكفار وأهل البدع. هذا التفصيل نحن سيساكونا بولي خبا كمخوند أنا بعض الناس يكمخان أن ديفيزين سيبا بيان دون تو. لا نحن مثلا أهل البدع ونديفيزي بك إلى يوم القيامة سيغ بيان بوحا الكفار كذلك. الآن بقي الأدلة حتى سواضح. الآن نحن نقسم لمسألة أخرى. الأصل أن التفرق لا يجوز، صحيح مسلم لا يجوز إلا دون تخوا كا الكافر صحيح مسلم أصلا، الثاني أهل البدع، الثالث أهل المعاصي العصاة. الآن أقوموز مع الكافر، ما الدليل أنه في باس من وجهك الكافر؟ أحسنت. الأدلة كنا يوفي الولاء والباء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر من السنة من السنة. أين أين أين الشاهد أبك الكفار؟ ساسي أدلة عام. أحسنت. لا في درس الهجرة أن المسلم يدوى بفوغ نار الكافر، الكافر يدوى بفوغ نار المسلم. ساموت كيان تفرق ساموت كيان يعني ديستانس تتميلوش بابك أبدا. هذا دليل من السنة. كذلك حديث جابر في الصحيحين، حديث جابر في الصحيحين قال محمد أي النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس أو فرق بين الناس. هذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبني لا ديفيزي لي جون صحيح يبني لا ديفيزي ديفيزي أدخل المؤمن الكافر لأن على الوقت قريش c'était une أمه واحدة قبيلة واحدة. Le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec الدين ça les a divisés. حتى كفار قريش ils ont reproché ça au prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont dit هذا il a divisé entre nous et nos enfants, هذا il a divisé entre nous et la tribu, هذا كذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a divisé بمعنى أنه il a montré le حق et قريش ils sont divisés en deux. Un groupe qui est parti avec le prophète عليه الصلاة والسلام, un groupe qui restait kafir et il y a eu le jihad entre eux et l'akhir. هذا واضح. T'as pas le droit de mélanger avec le kuffar. Que ça soit, يعني, estimé avec eux, يعني, tu te mélanges avec eux, شخصياً, ou fi baladi. Ahadith al-hijra, ma'roufa. Fadda. أحسنت القرآن أو نعم كذلك القرآن فرق فرق بين أي من أسماء الفرقان أي يفرق بين المؤمن والموحد هذا أصل من أصول الدين قسمنا أشبه هكذا أبدا هذا مفارقة الكفار الآن مفارقة أهل البدع ما الدليل أحسنت لست منهم في شيء فرقوا دينهم وكانوا الشيعة أي أحزاب الله لا دين للنبي صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء وحديث الفرق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فموتك تدوى غير استابك الواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها موقف في النار سنذمهم تدوى طالة بك هؤلاء تدوى طالة في النار بابا بك هؤلاء غير استابك الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هذا سنة دليل pour le premier et le deuxième لا تركنوا إلى الذين ظلموا الركون c'est le fait de pencher الركون إلى الشيء c'est le fait de pencher vers lui الله عز وجل تدين لا تركنوا إلى الذين ظلموا أي ne va pas ne penche pas ne reste pas avec ceux avec les injustes الذين ظلموا et le kafir c'est un injuste معروف إن الشرك لظلم عظيم كذلك المبتدع إلى نصيب من هذا أنه إلى ذي الظلم من حيث السنة سان ظالم فأنت تتملص بك هذا أو بك هذا لأن celui qui se mélange avec eux قال عز وجل فتمسكم النار لأن tu vas être touché أنت تتملص بك الكافر tu vas avoir un أثر tu veux ou tu veux pas avec المبتدع كذلك فلهذا السلف يكوبه هذا السلف se mélange pas avec des مبتدع يعني البدعة اللي تبقى كفرية ما بالك بك الكافر بقي أهل المعاصي on se mélange avec eux أم لا مثلا أهل السنة et un قوم des عوام ou غير العوام ils font des معاصي الزنا والخمر وكذا on se mélange avec eux أم لا لا أحسنت مثلا جلس الصالع وجلس السوء كحامل المسك ونافق الكير هذا جلس السوء يبى تفرج مال هو لكن مع النصح celui qui a le qudra il fait le nusr et il bayin لكن النصح النصيحة ça veut pas dire que tu restes avec lui مثلا des gens qui fument ou qui boivent أهل السنة tu dois pas toujours t'es avec lui il y a peut-être un عاصي لكن ça veut pas dire que tu ne parles pas et l'akhir tu lui bayin c'est haram l'adil ثم يعني الله عز وجل يهدي من يشاء هذا et si c'est pas tu lui montres كذا كذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه هذا التفصيل فالتفرق أحيانا لمحمود على هذه الصور حتى لأن بعض الناس الآن ils ont pas compris هذا et ils ont fait دعوة إلى وحدة الأديان il faut pas se diviser avec les kuffars on est tous des êtres humains on est tous كذا on est tous كذا بعضهم ils ont dit on est tous des croyants on a tous un livre فils ont appelé à l'ishtima حتى مع الكفار avec أهل البدع بغي بعضهم ils ont dit on doit pas se diviser on est tous des مسلمين نحن on dit oui on est tous des مسلمين لكن c'est un مبتدع on se mélange pas avec eux نحن notre دين c'est هكذا tu veux qu'on se tamie on revient الحق أما لا t'es un khadda انت on peut pas se mélanger avec toi t'es un مبتدع تنظر هذا هذا تفصيل اللي مهم يتولف بكو ديشكال إن شاء الله أما أثر السلف في هذا كثير في في في في مفارقة أهل البدع والمعاصي فهذا كثير جدا من عنده إشكال في هذا أبو كوباس تفضل On ne parle pas du mubtadi' mubtadi' chez Akhar Nous, on a parlé du Asi. Enfin, ta question, c'était Nada. Pendant sa ma'asiyah, non. Mais si tu es un musulman, dès qu'il ne fait pas le ma'asiyah, c'est un autre. Mais dès qu'il fait le ma'asiyah, l'akhirik, l'insan, il ne se mélange pas avec ça. Si c'est des oussas, ils sont devant la télé, ils fument, ils boivent, ils font du sport avec des tenues غير شرعية, il a mixité. Tu n'as pas le mal avec ça. Pas le mal. Mais le nus, il fait mon ouvrage, il est akhirik là-bas. Mais le nus, ça ne veut pas dire que tu te mélanges. Tu as vu quelqu'un en train de boire, en train de fumer, tu n'es pas obligé de traîner avec lui là. Une kalima, taqillah c'est haram, qala Allah kada. Et tu t'avances. Si Allah il veut du khair, il acceptera. Mais l'insan là, il te kalaf. Badal nas, il se met une responsabilité, et yani qu'Allah il lui a pas donné. Il se mélange, non, il faut les guider, kada, il se mélange. Akhir, il va avec eux. Je le trouve, il est avec eux après. Là, en tête, t'es pas mukallaf yada. En tête, tu montres. Addir al-nasiha. Al-hidaya, c'est biadillah. En tête, montre, lakin en tête, il faut que tu montres bi rifq, bi hikma, tout doucement. Hawa, c'est hawa. Maintenant, il fume, ça fait 20 ans qu'il fume. Là, t'attends que tu vas venir une kalima. يعني, il peut accepter, bi'idn Allah. Le ghalib, il ne va pas accepter, parce que ça fait des années. Elle t'a montré, et si Allah lui veut du khir, يعني, Allah il le guidera avec ou sans toi. Fadbal. لا الكافر تبغي تقول لا سان كافر يا اوكن علاقه avec lui et pas aucun point avec lui c'est un كافر المبتدع لا سي سان مبتدع كافر سان كافر سي سي pas مبتدع كافر لا c'est pas pareil لكن انت il faut faire la différence entre le bon et le danger du مبتدع بعض الناس ils comprennent pas هذا ils disent لماذا مثلا انت tu hajres le مبتدع tu le قاطع dans tout ça veut pas dire que nous il est pire que le كافر لا ça veut dire quoi لماذا on fait هكذا مثلا المبتدع on lui passe pas le salam on reste pas avec lui كذا كذا est-ce que ça veut dire ممكن اهل الكتاب il va passer tu salam alaykum tu vas dire alaykum مبتدع ممكن tu vas rien lui dire هو est-ce que ça veut dire que le مبتدع il est pire que le كافر on parle مبتدع مسلم لان il y a des مبتدع c'est des كفر كالروافد الجهمية الى اخره c'est des كفر لكن on parle مبتدع المسلم تبليغي اخواني هؤلاء ça veut dire qu'il est pire que le كافر ça veut dire quoi Ahsan, ça veut dire que le mubtadi il peut être plus dangereux que le kab. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pire. Lakin le danger, il est hazel, il y en a, c'est un musulman. C'est un musulman, il peut t'emmener qu'à Allah, il peut t'emmener qu'à la Rasoul, il peut kada. Fa salaf, ils ont bloqué les portes et ils se mélangent pas à haoula. Mais ça ne veut pas dire que c'est des kuffars. Et là, on dit, le mubtadi s'il meurt, on ne dit pas il est fin nar. Ah, madame. Yani, ala l'itlaq bil jazm, là. Là. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fin nar, hada, c'est un hadith l'ouïd, aïe, stahiq anna. Un mubtadi, il peut mourir, Allah, il lui pardonne, il va faire le jannah. Et voilà aussi, il va faire le nar, si c'est un musulman, il ira faire le jannah. C'est un frère. Lakin, min hayt la gravité, ce qu'il a fait, et le zulm qu'il a fait à la sunnah, et le danger qu'il fait, et yani avec ses shubuhat, on coupe les portes. On coupe les portes. Ah, mais s'il meurt, c'est un musulman. Si c'est un mubtadi, il n'a pas atteint le kufr, c'est un musulman, il a hakam musulman, il a akhir. لكن نحن السلف ils ont fait ça par la gravité يعني ils ont vu لأن السلف يقال المصالح إلى آخره بعض الناس يقولون با يقولون مثلا السلفيون أهل السنة يفو avec مبتدع pire qu'un كافر لا c'est pas من هذا لكن هؤلاء ذي جهال يبقى صبور أما celui qui va savoir c'est هذا الحق إن شاء الله نكمل هذا الأصل ما أدري إن صارت وين وإن الرجوع إلى كتاب الله نعم هنا في اختلاف بعض الصور من اختلاف الصحابة ستموت خلنا الخلاف اللي حاصل خلاف ينغاد تجو هكذا سنة الله عز وجل في خلقه لكن ديك يا الخلاف يا دي سوليسيون قد يحصل خلاف هنا والخلاف حاصل لكن الإنسان إلى أدب avec le خلاف il sait comment faire il revient le kitab il revient le sunna إلى آخر comme ils ont fait أصحاب رسول الله قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل الأضغان نعم الحقد c'est la jalousie c'est le غضب c'est العداوة لأن الخلاف يسبب هذا si le خلاف يدور إلى آخره et chaque groupe il suit sa hawa et chaque groupe il veut parvenir au haq il va avoir يعني de la haine entre les deux groupes là chacun La chaque faliada, rejoue la kitab al-sunna, il enlève tout ça. Je reviens des frères. Comme s'il y avait rien. Les anna, on est tous d'accord, on a tous la même source, c'est le haq, al-kitab al-sunna. Amma wahad, il veut suivre Fulan, wahad, il veut suivre Fulan, shaitan, il va rentrer, tout ma yahsul, ma yahsul. Qala fala ahad yi'atarid ala kitab Allah azza wa jal. Fa innaka, indama taqul, l'insan, ta'al, il a qawl l'imam al-fulani, ou l'alim al-fulani, la yaqtani'a. Naam, la yaqtani'a. لأن الإنسان on a dit n'est pas مأمور باتباع فلان أو علان. مثلا نحن هنا خلاف. Moi Ismaïl on a خلاف. واحد vient et nous dit c'est bon les deux, revenez à قول شيخ الإسلام ابن تيمية. Un nous deux peut dire là. Là. Moi j'ai un dalil كذا كذا. Ibn Qayyim il a dit كذا. Et il emmène des autres ulama. Est-ce qu'on nous deux on doit revenir à شيخ الإسلام là. C'est pas une solution. Hein. Une solution. Les anna, on n'est pas ma'mour bitiba' foulan. Moumkin, on va revenir à qawl de Cheikh l'Islam et les deux, on sera dans l'erreur. On va sortir d'une erreur et on va tomber dans une autre. On va être unis, mais dans le battle ou dans l'erreur. Ça, c'est pas hal. Al-Rujou, il est kitab Allah ou Sunnah, comme il a dit, Cheikh l'Fawza. Hada, c'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution, min hada. تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان فيه إيمان فهو ينتفع ويرجع من أين أخذ فإن كان فيه إيمان من أين أخذ هذا شيخ الفوزان إلى دي السيرة الإيمان فخلاص يبيتكم أنكم من أين أخذ هذا ما هي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أحسنت في آخر الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي في إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول celui qui a l'iman il va revenir à Allah et Rasul بسهولة خلاف المنافقين والكفر كما سيأتي قال فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع ويرجع قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون الشاهد إنما كان قول المؤمنين أي المؤمن إذا دعي إلى الله أي القرآن وإلى الرسول أي السنة فيقتنعه يقتنع قال هذا قول المؤمنين أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا كما ذكر الله عنهم أعوذ بالله هذه من صفات المنافقين سي سالارون القول اللي pour lui revient مثلا إلى المشكلة أي سك الرسول مثلا il va trancher avec son qawl. Ouais, il va revenir, il y en a salaron. Si c'est que Rasoul, là, il va le khalif, ou les adillah, il le khalif, il revient pas. Hadim, c'est vrai, c'est mon afiqin. L'insan, yantabih. Al-Muslim, al-Mu'min, comme dans l'ayah, que ça soit pour ou contre lui, il revient. L'essentiel, c'est le haq pour le mu'min. L'insan, yantabih. Il suit pas le hawa. Il suit pas le hawa. Anta, tu défends pas l'an, tu défends pas ta personne, ou tu défends pas ton intérêt. C'est pas un commerce, ce din. Là, pour ou contre toi, l'essentiel c'est le haq. Enfin, ok, le haq, tu reviens. Si c'est contre toi, sale, tu reviens. Man tawada alillah, rafa'ahu Allah. Comme dans le hadith. Enfin, l'insan est tawada alil haq. Et il ne suit pas le hawa. Fatal Fouad. أحسنت نعم هذه الآية في هذا المنافق هكذا حتى الاستغفار ببار لأنه يبغض الرسول أما سلوي كم الرسول كم الله عز وجل فلماذا يبغض الله والرسول واضح هذا قال الشيخ عبد الله فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات لا في الأصول ولا في الفروع سيأتي الكلام الأصول والفروع في المكة قال كلها تحسم بالكتاب والسنة أي تنقطع بالكتاب والسنة الخلافات si on veut que le خلاف s'arrête il faut qu'on revienne au كتاب والسنة c'est ça la solution il n'y a pas une autre solution il n'y a pas نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه comme on a vu hier il n'y a pas من هذا il n'y a pas يعني c'est mieux qu'on soit rassemblé dans le حق qu'on soit rassemblé dans le باطل qu'on soit divisé dans le حق il n'y a pas من هذا la seule solution c'est رجوع إلى الكتاب والسنة قال وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر ففي هذا الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. ومن ثم قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. نعم فقوله حفظه الله أو نقل قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذا ليس على الإطلاق لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي سي بعض العلماء يجتهدون يبقى إنكار لا إنكار هذا سب على الإطلاق هذا بالشرط ما هو ذكره الشيخ الفوزان ها؟ ما هو الشرط فمتى ينكر أي إذا أظهر الدليل نعم فقوله لا ينكر في مسائل الاجتهاد كم كنا بيكسبيكي نحن اختلاف الأفهام كنا بدينا تفصيل سي هذا سي الحق يبقى ظاهر واضح يبقى دليل واضح نعم كنا بدينا الاكزامبل لفت دو متر تما سوغ لا بواترين بعد الركوع نعم هذا لا ينكر في مسائل هذا الاجتهاد مثلا سيري كيبخون قول دو الشيخ بن باز لا ينكر على شغل الألباني سيري كيبخون قول شغل الألباني لا ينكر على من ياخذ بقول شغل بن باز هذا واضح واضح أما إذا ظهر الحق أي دليل واضح يعني كذا خفي على هذا العالم فلا يجوز الإنسان يعني لا يزال على هذا لا يجوز فلهذا شيخ الفوزان قال المسائل التي لم يظهر الدليل نعم أما إذا ظهر الدليل فالإنسان يقوم بالحق أي دلس يعني قول فلان هذا واضح فهذا ليس على الإطلاق خل اكزامبل مثلا للانتخابات ليزيليكسيون مثلا بعض العلماء يعني افتوا في بعض الصور انه يجوز يعني لرفع كذا لدفع كذا الى اخره معروف هذا اجتهدوا ثم احيانا المسألة تظهر واضحة يعني عالمي بيان يكسبليك وينكر على سلوك في الفتوى وكذا يبين الإنسان لا يجوز لا لكن شيخ فلان لا دي لا لا لا إذا ظهر الحق يطمط أن الانتخابات مشابهة للكفار أنها سمن الديمقراطية أنها لا غانج غيان الفكر الشر إلى آخره فتضغط تتكخج عن سرطة الفتاوى تدي شيخ فلان لا دي لا يجوز هذا لا يجوز لأن بعض الناس يدخل مثل هذه القواعد وهذه الأقوال ستنكر عليه في بعض الأشياء يتبلغ بها لا ظهر الخطأ وتبين الحق الإنسان يقول الحق كذلك مسائل الصور مثلا مسائل الصور لا تلي إلى آخره فمثلا il a lu une fatwa un cheikh ou cheikh fulani il est passé à la télé ou il a lu une fatwa في باب الدعوة لا باس ثم انت tu lui montres les adillah في تحريم الصور tu lui amènes des fatwa العلماء بعض العلماء ils interdisent حتى في الدعوة الى اخره si il y a des adillah تحريم الصور المفاسد tu vas faire rentrer la télé chez toi tu vas commencer à regarder العالم ثم tu vas regarder madri tout ça si tu lui expliques il a pas le droit de dire لكن cheikh fulani il a dit لا هذا سيدي تعصب on le sait cheikh fulani il a dit nous aussi Cheikh Fulani l'a dit. Alors, il faut des dalils qui nous départagent. Et les dalils qui interdisent le soir et l'akhira, takfi. Les images, elle a dit, c'est des photos, c'est des images. C'est des images. Même les vidéos, c'est des images. Comme on a vu, c'est une succession d'images et ça donne une vidéo. Al-Muhim, elle rentre dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle, l'insan, avec tout ça, il n'a pas le droit de s'accrocher à Cheikh Fulani l'a dit, mais là. On sait que Cheikh Fulani l'a dit. Il y a le Cheikh Fulani, il est. أن الشيخ فلان إلى مجتهد أي إلى مأجور نحن نعتقد هذا كما قال عيسى السلام يعني إذا اجتهد الحاكم فله أجر إذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر نحن نعتقد هذا أن الإمام العالم سيجتهد يستخب له أجر لأنه هو البنية إلى فول الحق يستخب أما أنت أيها المقلد دعوك أجر أنت تآثم لأن تلسوي على خطم ند أدلة العالم ممكن مثلا العلماء أبخوا مثلا عالم إلى دي يجوز دفر دعوة avec la télé مثلا دفع صلاة ممكن سون لغم نتفصيل العالم لغم ناقش ممكن لغم dit sahih, sahih, al-afdal, on délaisse ça et on reprend ses hadiths là et l'akhir. Donc il serait venu, il dit, mais anta, tu t'accroches à lui, hakada. Oui, il est ma'jour, mumkin il est mort ou anta. Et anta, tu continues à t'accrocher de lui, malgré que les hadiths là, ils sont clairs. Là, il y a juste ça. Là, il y a juste ça. Mouqallid, il est athim. Il est athim. Hadith, c'est pas un petit là pour montrer ça. Et il y en a beaucoup. كذلك مسائل الجرح والتعديل وغبيا هذا كذلك أحيانا في البداية العالم يجتهد فهو مثلا في بداية أمر سيد قطب في البداية استبا واضح كثير من العلماء إذا بحسنوا الظن به dans les années يعني il y a 30 ans 40 ans استبا واضح لأن سكتب يعني بعض العلماء إذا بحسنوا الظن به إذا بباغوا شخشي كذا كذا كذا ففي البداية كثير من العلماء كل اللي فاتوا داليبا إذا سيد قد من علماء علماء الإسلام إلى ديزيغور رحمه الله كذا كذا ثم لما بعض العلماء إذا شخشي دون سكتب إذا تخوفي كالشيخ رابي حميد الله إذا تخوفي عقيدة وحدة الوجود إذا تخوفي السب في الصحابة إذا تخوفي الطعن في أنبياء الله كموسى إذا تخوفي الاشتراكية après tout ça t'as pas le droit de dire Saïd Khoub tu dis non c'est pas un moubtadi à Cheikh Foulan Cheikh Foulan ijtahad il avait pas vu l'âme à l'âme il t'amène tout ça tu continues à dire il est à la khair tu continues à dire ça ça montre taqlid l'âme celui qui prend encore Saïd Khoub oh il le défense n'ahlou l'âme il y a l'inkar c'est plus comme avant avant c'était pas wadih l'âme c'est wadih l'âme les rodeaux ils sont sortis la mas'ala a été étudiée l'âme est tahab wahad vient nous dit là je prends encore Cheikh Foulan on lui dit là reviens à ça sinon t'es à la khatar سنوت على خطر الإنسان ينتبه لمثل هذا لكن طول مشكلة سيكون التقليد celui qui pas مقلد tout ça c'est سهل ولو يستخوب لجوه الحق غير خوان الحق انتهى أما المصيبة c'est المقلد المتعصب كل يوم من ce que tu veux لا il faut qu'il reste dans son corps والعياذ بالله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نرجع إلى المثل قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا قال الشيخ الفوزان نعم هذا أن الله عز وجل نهى عن التفرق والتفرق من أسباب الهلاك قال الشيخ الفوزان لما بقوا على اختلافهم هلكوا وتنحروا فيما بينهم وتقاتلوا نعم الاختلاف يبوس هذا الاختلاف المذموم يبوس هذا قال هذا شأن أهل الاختلاف أما الشأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالاجتماع من أسباب القوة والاختلاف من أسباب الضعف هذه فبيلا كبخو plus الأمة المجتمعة على الحق plus elle va être forte comme زمن النبي عليه الصلاة والسلام plus elle va افترق فلان سان سني فلان سان شيعي فلان سان صوفي فلان plus elle va faiblir الكفار ils en profitent قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ما معنى ريحكم لا تنازعوا فتفشلوا الله عز وجل يقول ne vous divisez pas فتفشلوا الفشل vous allez tomber vous allez faiblir الى اخره قال وتذهب ريحكم تذهب الريح va partir ما معنى الريح هنا غير فؤاد الريح الريح القوة في الآية بمعنى القوة تذهب ريحكم أي قوتكم فالآية لواضحة أن لا ديفيزيون ستفي بيرد القوة لا شك هذا سيا أمليون مثلا دو سني على حق على سميو كو ديمين لا شك أمليون سبلو فوق ديمين وهكذا لكن افتراق هذا إلى السبب الضعف فلهذا الكفار قاتلهم الله حارسون على هذا كفار إذن كوقي هذا حتى إذن غيقلهم ديفيزي pour mieux régner تعلمون هذا c'est هذا ils savent que si tu veux prendre le dessus sur un camp divise-les صحيح لأن si t'as un million de personnes sur une chose c'est dur أما les un million tu les divises 100 000 ils vont là 10 000 ils vont là 50 000 ils vont là lui il adore les tombes lui il étudie lui c'est un jahal lui il est dans des ma'asi lui كذا ça va être très simple فلهذا فالاجتماع من أعظم أسباب القوة قال الشيخ ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي solution à tout ce problème. الرجوع إلى القرآن والسنة. Il y a pas d'autre solution. Ils peuvent inventer des lois, ils peuvent le nationalisme, ça marche pas. Il y a dunya là là. Ce qui marche c'est الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام في المتن وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. نعم هذا الآن يغفل الله عز وجل البروفيت ينوز أردني de nous rassembler في الدين avec قيد et on avait expliqué أن الاجتماع على الحق أما الاجتماع على غير الحق c'est pas la peine. لا الاجتماع على الحق. الشيخ الفوزان قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالآن يا دو شوز يا التمسك بالدين وإقامة الدين واعتصموا بحبل الله ساسي لا بروميير شوز اي اون ديفيز با فاون ديفيز با لكن اجتمع على الحق هذا لابد. أما اجتمع et fulani reste kada fulan la la on est obligé on se rassemble à l'haq amma l'ikhtilaf afham dans بعض المسائل ça c'est mafhoum lakin an on parle ikhtilaf qadad et ikhtilaf alladhi la yasouh fulan c'est un tablighi fulan c'est un sunni on peut pas s'tamia abadan abadan nahnu va dire toi arrête de faire la bid'a toi tu vas nous dire là comment on va s'tamia on peut pas t'es obligé de faire tawba revenir on va s'tamia amma si tu veux rester à la hada fala fala. لا يصير كل واحد له دين لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. نعم هذا إلى مذهب انظر si tu regardes l'histoire comment المذاهب أي التعصب المذهبي للشر كلا في الأمة pourtant تعصبوا إلى أئمة السنة إلى آخر إلى آخر لكن إذا في جغولوا تعصبوا ولو سلم محمد إلى حق المالكي غست على المذهب مالك وهكذا لزوم فالمالك صافي ما بالك الآن يدي جروب واحد يدي الله اللي في السماء c'est قول الحق. Un autre il vient il dit là Allah il est partout. L'autre il vient il dit là Allah il est ni في السماء ni partout. Ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. يعني الله il n'existe pas عنده. Comment tu vas t'amener à هذا? Un autre il vient il dit parle pas de ça. Dis pas Allah il est là ou il est pas là. Un autre il vient il dit Allah غلات صوفية الله سموا والعياذ بالله كما نرى الأقوال يدي سأنا لا يوجد فرق بين أنا والله كما الذي الملحد هذا كما تجتمع مع هؤلاء مسألة دي التوم كما تجد واحد يدي لا التوم on a le droit de faire kada, l'autre va dire là, l'autre va dire كيف هذا كما تجتمع مع هذا sauf si la personne a plusieurs visages هذا يعني نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه avec des وجوه من النفاق. نعم هذا في des sourires à هذا alors qu'il le déteste هذا نعم ça va اجتمع comme ils ont fait le منافقون tu crois que le منافقين ils ont hajar النبي عليه الصلاة والسلام ابدا ils faisaient صلاة avec lui ils faisaient le jihad avec lui لكن c'était اجتماع de منافق. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدابك رسول جزك الأمور فلهذا تشوفوا دك إذا لفر الجهاد إيا في الأمور أبو أو لعلا يا في الأمور لأن الجهاد تشوفوا مغير كيس كيف زي المنافقون كثير منهم يفزي دميتو أما الصحابي جزك الأمور أبك الرسول سيصال فرق نوبة نجتمع هكذا وبالي السوغيغ هكذا إي دغيار يعني الطعم أبدا فلهذا سميو تسوى الديس على حق et c'est ton frère jusqu'à la mort que vous êtes sans et des khadda sans là ça ne va pas faire beaucoup une mouchkila ils vont tous se laisser ils vont se laisser c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et puis c'est ça c'est ça c'est il cherche pas le katra. Le katra, c'est pas. Le katra, c'est que des problèmes. L'insan ne cherche pas le katra, il cherche le haq. Si on dit ça, le haq, il y a eu le haq. Un nabi, comme on a vu, Hadith ibn Abbas, il va venir tout seul. Est-ce que ce nabi va avoir un mal, il va avoir un naqs? Il est tout seul, il est fil janna. Il est où le mouchkila? C'est pas d'aïman, on est beaucoup là. On cherche le haq. Si on est beaucoup dans le haq, alhamdulillah, ni'ma. Si on n'est pas beaucoup, يعني قدر الله ما شاء فعل. أما وغصب وغصب كم الآن يا دعوة في هذا وغصب لفظ غصب لفظ غصب إلا أنس غصب بالشرط على الحق هذا الإسلام. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قال الشيخ الفوزان: نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ما يحز على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف، مثل حديث: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. نعم، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم كما قال في الحاشية. الحديث الصحيح عن العرباض صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، كذلك الشيخ الألباني. فالحديث الصحيح الشاهد: فإنه ما يعيش بكم فصير اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى دنيا لا سوليسيون، فعليكم بالسنتي. celui qui veut pas se diviser et l'akhir, tout le monde revient à la sunna, on sera unis. Notre imam c'est le rasoul, on va être tous unis. أما واحد إلى هنا واحد إلى هنا لا. كذلك حديث كثيرة، حديث كثيرة on en a vu بعضها في الشر. قال شيخ الإسلام أو نذكر بعض الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين والله يبي في الأربعين النووية: كونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن أو المسلم أخو المسلم. كذلك حديث أبي موسى في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سأصمت أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي يسؤني يسؤني. قال كذلك حديث جابر، حديث جابر، حديث جابر إلى مهم جدا، أي في قصة المهاجرين مع الأنصار. ستموضخ أن الاجتماع إلى على الدين، لأن حديث جابر أن أحد المهاجرين إلى من بخلق ذلك أحد الأنصار. ستموضخ أن البخلق سأبقى، انظر الصحابة مهاجري أنصار، سأبقى في الإنسان إلى بخلق أي كافخير إلى بخلق، لكن انظر كما يبغون يقول حق. فالمهاجري إلى أبلي إلى ديال المهاجرين، إلى يبقون الأنصار إلى أبلي المهاجرين، الأنصار إلى فيال الأنصار، واحد إلى أبلي ستخبي المهاجرين والآخر رضي الله عنهم إلى أبلي الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكي لا أنتوجسا إلى أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم أو وأنا بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبلي الدعوى الجاهلية، لأن كما ذكر شيخ الإسلام في مسائل الجاهلية التعصب، تعصب أو بي أو كلون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لغة مطخي، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوها إنها منتنة، أي لا يجوز التعصب، لا يجوز. الصحابة يصغون مباشرة بعد هذا، فستموت أن الاجتماع على الدين كفلان سواء أنا غاب أو أعجم أنواغ أن بلون كذا، نحن نطفئ هذا في الدين هنا الاجتماع على الحق. قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة إخوة. فالاجتماع على هذا، لأن الاجتماع الآن يحصل الاجتماع على القومية، مثلا لزغب اجتماع كحزب البعث يفهم هكذا أو اجتماع كذا. أما ما يعني فرقة كتسوختي وزيتازوني تذكرون يجتمعون لأن استدينوها اجتماع كذا، فرقة ضالة استدي مسلمين يسوغطخي الشيطان يوسوس لهم يجتمعون كل نوع. مثلا انت بلون يتفوق غطخي في الإسلام، لا انت مسلم يفوق تسوى نوع، هذا سيجتمع باطل. قال عليه الصلاة والسلام: دعوها إنها منتنة. لكن الاجتماع يا با دو فرونتيير او بي او كولور، لا اجتماع على كتاب والسنة، tu peux venir d'où que tu veux, t'es notre frère. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام، il a laissé كفار قريش، pourtant ils étaient de sa tribu et c'est la meilleure tribu comme تعلمون قريش العرب. il les a laissé et il s'est rassemblé avec des gens comme Bilal رضي الله عنه، Bilal c'est un حبشي، avec Salman c'est un فارسي، avec Suhaib c'est un رومي. tous هؤلاء c'est pas des arabes, ils venaient de loin، لكن ils sont venus des proches du rasoul، لأن c'est des مؤمن. Et le Rasoul il a laissé مثل أبي لهب بابي جهل إلى آخر هؤلاء الكفار ولو سنت تخيبوا. فنحن هكذا، يا بطع السب، هذا سان مغوكا، هذا سان الجغيا، هذا سان، لا أبدا أبدا، سان سلفي إلي على الخير، يعني سنتخار ستون بروش إلي على الشر، سان مبتدع إكارتودي ولو يفين تطبي تخيبوا من هذه الأمور. فالميزان هذا، الميزان الكتاب والسنة. شيخ الإسلام: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. الآن انظر كما ساشنجي، الآن أنا فيك الخلاف في الشرك وكذا كذا، الآن عند بعض الناس الاختلاف سيقصي خير، الاجتماع سيشر، هكذا الهوى الجهل. ستدرس الحق تبا سيقصي. قوله في أصول الدين وفروعه تعلمون أن هذا التقسيم لمنتقد. قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه، أي الفجز ديفيزي في أصول الدين وفروعه، هذا التقسيم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، الفجز بختاج الدين أصول وفروع سمنتقد في نظر انتقده شيخ الإسلام، لأن أولا يقف الدليل على هذا، ثانيا التقسيم لبا واضح أصول الدين والفروع. Si tu regardes, أحياناً ils mettent dans l'usul, ils mettent dans le furu' des usul. كالصلاة. مثلاً ils disent الأصول c'est العقيدة والفروع c'est le fiqh. Et ils mettent الصلاة. Alors que nous, c'est que الصلاة c'est من أعظم الأصول. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما سرككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فالصلاة c'est من أعظم الأصول. Celui qui la délaisse c'est un kafir. Comment ils la mettent sur le furu'? Ça te montre que le taqsim il est pas واضح. فلهذا انتقده شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى موقع أن التقسيم الدين إلى أصول وفروع سان خطأ، سان خطأ. لكن بعض العلماء إلى السيت الآن كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكثير من العلماء لأن الناس تبني كوره، يفعل أصول كذا، وفروع كذا، هذا لا بأس. لكن الأفضل، الأفضل التعبير بماذا؟ Si l'un il partage la religion usul ou furu', usul c'est les bases et le furu' c'est les branches. Mais dans les branches, des fois ils ont mis des usul, des bases. فلهذا نحن نستقسم إلى بابو. Il y a un autre تقسيم إلى أفضل ما هو. تقسيم قد يعني يسلم من الانتقاد. ما هو؟ لفخاخ في جوصل فقه. عبد الملك ياسين. ما تذكرون؟ تذكر؟ تقسيم هذا تقسيم الأول كذا قضية نسيتا سازوها كسكات لفخار أنت ياسين مسائل عملية علمية أحسن هذا تقسيم أفضل تجي مسائل علمية صافي رونتخي تو سكي رابور مع العقيدة أمور الغيب العلم إلى آخره إيه عملية عملية سي العمل الصلاة الحج الزكاة إيه دول عملية يا دي أصول مثلا الصلاة سي أصل من أصول الدين سي دي باس لا ريليجيون سي ميو هكذا تجي عملية علمية إيه دون لي دو يا دي أصول أما تجي دي أصول إيه فروع إيه دون لي فروع تجي دي أصول لا أو دون لي أصول تجي دي فروع لا التقسيم لا با إتر منضبط فالتقسيم المنضبط إلى يعني الدين يزديفيز أون دو مسائل علمية tout ce qui a rapport avec l'aqida, les actes du cœur et l'aqida, et amaliya, tout ce qui a rapport avec les morts. Hada afdal. Dakarahu Cheikh al-Islam. Hada al-intiqad kadhalik Cheikh al-Utaymin marra ma'ana ma'a ba'd ikhwa fi sharh nadm al-waraqat. Lian hadi c'est une mas'ala usuliya, fa Cheikh al-Utaymin il a montré que c'est un khata, raji' nadm al-waraqat lil-imam Ibn Utaymin. Wa qablahu Cheikh al-Islam il a fassal fi hada. هذا أولا قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع تقدم الكلام هو الفقه مع أن الواجب العكس أن الاجتماع هو الفقه في دين الله وهم يقولون إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه انظركم أيضا بخصيب يظن الآن vous divisez les gens à la sunna tu dis فلان زام مبتدع فلان زام كذا يديس vous divisez هكذا يدي يديس laissez les gens s'unir نحن on dit là on dit les gens ils s'unissent على الحق أما tu veux nous mélanger avec من هب ودب لا لا فهم الآن ils ont pris ça d'où من عند الكفار الآن هذه c'est une دعوة دعوة ديمقراطية بالعقل لا fraternité on est libre من هذه لا نحن لا fraternité على دين الله الله عز وجل يدي إنما المؤمنون إخوة الإخوة c'est في الإيمان c'est pas هكذا c'est pas هكذا أما واحد يبيع nous dit les tombes tu les adores t'as droit là هذا on se mélange pas avec وهكذا ونحن نقول الفقه هو الاجتماع على كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا قول أهل السنة هذا قول السلفيين الاجتماع على كتاب الله أما non il faut pas diviser comme ils disent بعض الناس الآن مثلا tu le mets en garde il dit ah vous toujours vous divisez les musulmans كذا comme on a vu حديث جابر في الصحيحين محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس et نحن on suit le prophète وما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنحن نتأسوة سيصار نحن نفرق بين المبتدع بالسنة هكذا هكذا سيصار خير أما on laisse tout le monde se mélanger là نحن لنا النص ننصح فقط أما celui qui veut pas يعني chacun il va être devant Allah سبحانه وتعالى يوم القيامة أما نحن ونسعى ونخير لنا أما celui qui veut pas il veut pas ماذا نفعل قال وبعضهم يقول هذا من ساعة الإسلام ساعة الإسلام ça vient de الوسع مثلا تدي المسجد il est واسع ça veut dire quoi le masjid il est واسع أبو بكر il est large فهم يديز هذا من ساعة الإسلام أي الإسلام large كما كان يقول أبو الحسن الظن يعني منهج أفيح واسع أبو الحسن dès qu'il a commencé à s'égarer il est rentré من هذا الباب il a vu que في دماج لأن la fitna avait commencé au Yémen fitna أبو الحسن الظن il a vu que Cheikh Mouqbil il avait éduqué les frères d'ici et les machayikh d'ici على الحق on se mélange pas avec n'importe qui dès qu'il est mort Cheikh Mouqbil أبو الحسن il a commencé à appeler à ça il a dit à Cheikh Yahya t'es trop dur il a dit à Foulan t'es trop dur il a dit laissez un منهج يعني واسع أفيح يسع جميع المسلمين pourquoi دائما lui ça يخواني il a dit mais c'est lui on est tous des musulmans et ils lui sont tombés dessus l'un c'est un munharif sans le voir je te donne des exemples حتى là تظن c'est les kuffars فقط لا حتى بعد c'était des sunnis des salafis ils n'ont pas fait attention ils sont tombés في هذا انحرفوا صلى الله عليه قال وبعضهم يقول هذا من ساعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئا نجد من يفتي بحله اتخذوا الناس هم المشرعين أو المشرعين انظر الهوى بعض الناس دي الساس خير مثلا الشيخ مقبل عليه رحمة الله إلى أن تغذي الانتخابات إلى زلكسيون هو il va chercher un câlin. Ah, Cheikh Foulan, il a dit la baisse. On a le droit de voter le Madrid, Kaza, Kaza. Il dit khalas. Il dit ça, ça montre la rahma de l'islam. Un alam, il a interdit, l'autre, il a autorisé. Tu prends ce qui est autorisé. Ça, c'est Aïn al-Hawa. Ça, c'est Dalal al-Hawa. Un musulman, normalement, il voit l'ulama khtalafo, qu'est-ce qu'il veut ? Il demande les adillah. Limada, Cheikh Mouqbil l'a interdit. On lui emmène les dalil, les adillah. Limada, il l'a autorisé. Il s'est appuyé sur quoi ? Il s'est appuyé sur ça, sur ça. Il regarde, il dit le haq, il est واضح سأترضين تها أما انظر هؤلاء قال الشيخ الفوزان اتخذوا الناس هم المشرعين c'est grave hier dès qu'on vous a dit que بعض الناس يمات بعض المشايخ على place de الرسول هذا ils ont mis الناس هم المشرعين الشيخ فلان il a dit يجوز بس c'est que ça يجوز لا ça c'est Allah et le prophète qui vont حلال أو حرام أما أنت le قول du عالم il doit te permettre d'arriver au dalil c'est ça عالم عالم il est entre toi et les textes لأن nous on est ضعيف pour comprendre tous les textes العالم il est entre toi et les textes il te montre le texte أما si bien il a parlé sans texte là prends un autre عالم فلا يجوز الإنسان يبخون عالم يبقى مشرع tout ce qu'il lui dit يجوز ça c'est la place du Rasoul العالم il s'est trompé مثلا il a dit كذا كذا سام tu le respectes tu prends un autre أين الإشكال يا pas d'إشكال إلا عند أصحاب الهوى قال فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلان هذا حلال صار حلالا لنا ولو كان حراما في كتاب الله أو سنة رسوله انظر صحيح si tu prends قول et tu خالف للدليل c'est comme si الدليل il dit ça c'est حلال فلان il dit حرام t'as pris حرام à la place de حلال t'as délaissé la parole d'Allah et du prophète pour le كلام de بشر et ça c'est grave فنقول نرجع إلى كتاب الله فمن شهد له الحق أخذنا به ومن شهد عليه بالخطأ تركناه هذا هو الواجب انظر الشيخ الفوزان عالم ثابت نسأل الله عز وجل أن يحفظه نسأل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة حسنة انظر هو كم سلسام إدي نرجع إلى كتاب الله الآن البرسونال بيجي لكن les savants dans des choses divergent lui nous dit كذا lui nous dit كذا اسمع la réponse قال فمن شهد له بالحق أخذنا به سيد على الحق وبخون قال ومن شهد عليه بالخطأ تركنا ونفس عالم سيلا فول لس هذا هو الواجب سي تري سامبل الحق لكن بعض الناس ils ont mis des شبه ouais mais toi tu sais mieux que le عالم ouais mais les savants ils savent pas et toi tu sais ouais mais tout le monde s'est trompé il y a que lui qui a raison non Cheikh Fawzan il a dit un de ses kalams ابدا والله eux s'ils trouvent le حق avec un الدنيا اللي خالف il reste avec le حق هكذا ils ont fait une دولة et هكذا ils ont préservé leur دين اما بعض الناس ils ont ضيع leur دين بهذا فلان فلان فلان حتى الى ضيع تفضل فؤاد احسن هذه القاعده عند السلف الشيخ يحيى حافظ الله يذكرها كثير ان الحق لا يعرف بالرجال لكن الرجال يعرفون بالحق سي با لا بيرسون كي تعمل الحق بوكو بوكو سي با لا بيرسون كي تعمل الحق فلماذا Ta'ala, c'est pas lui. Léanna al-Haq, il était. Ahsan, Léanna al-Haq, il était qabla. Maintenant, le Cheikh, il parle énormément al-Haq. C'est pas lui comme al-Haq, il était avant lui. Lui, il te le rapproche, waqat. Fadiyad al-Haq, anta, tu le connais, bil-Adillah, il est savant, il était. Amma, c'est le rijal qui tombe al-Haq là. Léanna al-Haq, il vient min Allah, subhanahu wa ta'ala. أحسن الثاني أن الإنسان اللي بقى معصوم من الخطأ ما الدليل على هذا الإنسان اللي بقى معصوم من الخطأ أي une personne a pu faire des erreurs يعني le savant il est pas préservé des erreurs c'est quoi le dalil أحسنت إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتخى أن العالم يبس تخبي إذا كس تخبي لأن أجر سلافة نجتها أنو الدليل حديث ابن عباس مرفوعا إنو لكونات لفعل دون إمام مالك أحسنت جعل هذه أنكم تخطئون بالليل والنهار هذا سنغلب كل مون خطأ حديث ابن عباس مرفوعا انه كنا نقول ان من مالك كل احسن كل يؤخذ من قولي ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ابن عباس انه كنا لمن مالك كل يؤخذ من قولي ويرد الا صاحب هذا القبر اي لا مدخلات في القبر ستموت ان العالم يبقى معصوم لان السجم العالم معصوم تامي اون بيرسون افيك لو الرسول الان سيلو معصوم ولا معصوم تبع سويفكي الحكمه ان الله لم يا معصوم فقط سي الرسول انت كل مود دو ريفينير ا ستوك لما سي انت لا توت لا عمر va venir là les s'il y a deux têtes comment on fait 50 là 50 là on est libre parce ceux qui mettent l'ulama يعني comme s'ils faisaient pas d'erreur là il y a juste ça non du pas ils font on aime les erreurs là la quelle erreur elle peut être et si une erreur prend le hak ah mais nous on aime les ulama بلا شك نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم في الجنة قال وفيني لأن الوقت ذهب قال المؤلف رحمه الله وانتهى الأصل بهذا قال وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون هذه المصيبة الكبرى الآن أن الآن سكب إلى الحق الناس إذا خالف الحق إيهم بلس اللي كريتيك الآن سلوك أبنى الحق قال شغل الإسلام à son époque إذا كوا زنديق أو مجنون شغل الإسلام إلا أبنى الحق السنة بان عبادة القبور بان الشرق إذا دي لوي سان مجنون أو سان زنديق زنديق سمنافق انظر طب إلى الحق تكريتيكي الإنسان يصبر الآن نحن si on dit il ne faut pas jeter avec le mubtadi il faut qu'on reste contre sunni il faut faire attention aux shubuhat il faut ils vont dire lui c'est un quoi c'est un terroriste c'est un fondamentaliste c'est un wahhabi c'est un... ils n'ont pas de liberté ils sont arriérés ils sont qu'est-ce qu'ils sont نوني على حق سنزفيوني على سنة النبي قال عيسى والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة نحن سنسكت ننتبه أنت على طريق على طريق السنة الصراط المستقيم إن شاء الله يوم القيامة تشغى بك كتام الرسول والعلماء إلى آخره ليس لهم بك أصحاب الديمقراطية ليس لهم في الموضي بوت وموضي جنتي اتركهم يشغى بك يوم القيامة إلا يشاء الله صلى الله عز وجل يهدي يعني المسلمين قال الشيخ الفوزان الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عن هذا خارج على الأمة هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء فنحن لا نلغي أقوال العلماء إنما نعرضها على كتاب الله نحن لن نكلف باتباع الناس رأيت الكلام بعض الناس الآن سيتريدي مثلا غمية كذا لا كذا يجلوي لنبا العلماء تريدي الانتخابات يجلوي لنبا شيخ فلان تريدي فلان صحيح بكذا يجي آمي غسبك كلام فلان إلى آخر انظر الشيخ الفوزة قال هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء يلغي أقوال العلماء أي اللي غجل الشيخ الفوزة الذي فنحن لا نلغي أقوال العلماء لا ننام العلماء لكن قال إنما نعرضه على كتاب الله قول عالم إلي با معصوم سن قوله لما بخلان لسنة سيلي بون لبخص سيلي بابو لا هذا السنة قال نحن لم نكلف باتباع الناس est-ce que tu as déjà trouvé une ayah ou un hadith Allah ou le prophète il dit suis fulan à part le prophète abadam ati'u Allah ati'u Rasul il n'y a jamais un nas يعني هكذا et après la dame قال إنما قال الشيخ الفوزان حفظه الله إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة هذا هو الحق ما أمرنا باتباع فلان وفلان c'est ça qu'on dit avant la dame أنا tu trouveras jamais une ayah suis l'imam fulan ou suis abada ati'u Allah wa ati'u Rasul وما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كل آية كم سر عليكم بسنتي سنة الخلفاء كذلك الصحابة فهم السلف أما بعض المتعصبة tu lis des abiyat, les livres. Rappelez l'abiyat sur le Shafi'i, Maliki, Hanafi, ils ont des abiyat, ils ont du khul. Wahadid, celui qui suit par l'imam Abi Hanifa, alayhi la'natullah. Hakada. Ta'assiba. Celui qui suit par Abu Hanifa, alayhi la'natullah. Qu'Allah nous maudisse. Comme si c'était un rasoul. Non. Abu Hanifa, limada, là nous suit le rasoul. Celui qui suit par le rasoul, n'aham. يعني ساعة عاصي أما بعضهم يديز واحد إلى في النصيحة نصيحتي دان الأبيات كلاوية أن يتشفعوا يعني للناس أن يتشفعوا أي لنصيحة كلا في وجهه أبا المغير سكو مدغو فيها المذهب دون الإمام الشافعي هل هو نصيحة عليكم بسنتي اليوم لا يجوز هذا فنحن نصوي الرسول العلمين الزاد العلمين الزاد على هذا Et nous, nous sommes ulama de sunnah et on ne s'accroche pas à un, on n'est pas des ashab madahib. Là, Cheikh Ahal a raison, prend son qawl. Cheikh Rabi'i a raison, prend son qawl. Cheikh Fawzi a raison, prend son qawl. Cheikh Al-Albani a raison, prend son qawl. Hakada. Hakada. On ne se qayyade pas avec un et dès qu'il khalif, khalas, kana, qamiz, qiyama. Là, nous sommes prêts à l'haq et on est mystérieux. Ça t'en faut à. Ahsan, hatta, ahsan, faïda hadi, anna hatta ashab madahib, ils étaient contre ça. أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد سلوك في لغة أقوال اللي مقدمة صفات صلاة النبي لشغل الباني صفات صلاة النبي لشغل الباني مقدمة نافعة جدا أفضل غنقض صفات صلاة يتمطر كتعصب لمذهب فلان سكابو يتمطر لأقوال لماذا؟ لأن شغل الباني لغة مطر صفة صلاة قبل بخفة الله Il n'y a pas Foulan l'a dit ou Foulan l'a pas dit. Là, le prophète il a dit, tout le monde revient au délit. Et il montre les aqwal. Et il a emmené des aqwal, les quatre imams, ils disent, Ida, bima'na kalami, Ida sahha al hadith, fa huwa madhhabi. Et si un hadith délaisse ma parole. L'imam Shafi'i il a dit, Ida sahha al hadith, fa adrib bi qawli ala al haqid. Hakada il dit, si le hadith il est bon, prends mon qawli et jette-le contre le mur. Hakada l'a'imma. Abadan il voulait que les gens y se ta'assument. Lakin, al-shaytan ou l'hawa. Qal. والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسله أو رسوله وإذا جعلنا إلى وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة هذا سسال رسول الله أما الآن أبو بكر يغنيان لمن مالك مواج يغنيان لمن أحمد نور يغنيان لمن شافعي كما وافق On reviendrait tous au dalil, on regarde et on prend le dalil. Celui qui a raison d'entre eux, alhamdulillah. Hada, c'est ça la solution. Qala, Cheikh Fawzan, atadroun, annahu ila ahd qarib. كان في المسجد الحرام أربعة محارب محارب كل أصحاب نعم كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحدهم نعم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة والله بيكسبيكي هذه الستوى أن مسجد الحرام يسوا غيبيا ينبق لفي التعصب شديد مسجد الحرام يزومي كات محاريب المحراب معروف وكل إمام في الصلاة ومسألة المحراب معروف أنها المحراب اللي تبقى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن بغل الآن الإمام لابلاز الإمام يافي كاتر أمالكي أشابي هكذا انظر الاختلاف قال قيد الله من جمعهم على إمام واحد وزال ولله الحمد هذا المذهب السيء المظهر السيء نعم إيش هذا أمام مسجد يا كتر إمام الشافعي في الجامع الصلاة دغ الحنبلي أبدا كم ستا يهودي لا يجوز هذا لا يجوز سام مسلم كذا يعني الصلاة وراءه قال هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء حتى الصلاة فرقوها انظر حتى الصلاة يصدفز في الصلاة حتى في المغيار حنبلي أبدا يسمغي بك فلان شافعي شافعي أبدا يمغي صافي بك حنفي أبدا يعني استفرق سبين أمة واحدة قال صار الحنفي لا يصلي ولا الحنبلي والحنبلي لا يصلي ولا وراء الشافعي ولا يصلون في وقت واحد هذا يصلي في أول وقت وهذا في آخره لأن فلانا يرى تأخير الصلاة وفلان يرى تقديمها يريدون أن يرضوا جميع الناس هذا خطأ Si tu veux arriver à jamais un âge, tu vas te casser يعني, les dents, comme un arcou. Abadan, ça c'est pas bon. Tu veux satisfaire tout le monde. Là, le haq, celui qui le veut, celui qui ne le veut pas, t'es pas mon kalaf vihad. Amma, tu veux satisfaire tout le monde, tu ne pourras pas. Si tu veux satisfaire tout le monde, tu vas faire des mukhalafat. Ça c'est obligé. Anta, t'es pas là pour satisfaire tout le monde. T'es là pour prendre le haq. Celui qui le veut, celui qui ne le veut pas, c'est pas ton problème. Anta. قال وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقية إلى الآن، حتى الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، بعضهم لا يصليها إلا عند العصر لأن فلانا قال كذا وكذا، وإذا أراد أحد من يصلي مبكرا ذهب يصلي مع فلان، وإذا أراد أحد من يتأخر صلى مع فلان. ولكن عندنا والله الحمد في هذا البلاد، في هذه البلاد أي المملكة العربية السعودية حرسها الله، قال في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد. نعم حتى نحن بدون لفوا الآن avec la nationalisme والعياذ بالله إذا فرق الأمة، هذا سنة تشوف هذا سنة معوكان هذا سنة تونيزيان هؤلاء سدي سنغالي هؤلاء كذا إيش ملانش با شكان سمجد هذا سبا هذا سمين يعني هذا التفرق المذموم، نسأل الله العافية. فهذا الأصل المهم faites les murajaat, demain on fera une murajaat de l'asl, demain on avance bi-idnillah. Celui qui va acheter le prochain livre, maintenant on a bientôt fini hada, ce qui reste c'est ça, celui qui va acheter le prochain livre c'est le wajibat. Achetez la nuskha de Abu al-Abbas, Shihri, la Vikht, la Muhakkaka, il a fait. Et nous on fera que le maintenant. Achetez le livre et un cahier. Hatta les fawaïd, vous les notez sur le cahier. Léana, le livre il est petit, vous ne pourrez pas tout mettre. Prenez un cahier et le mettre, hatta, inshallah. في هذا الواجبات المتحتمات. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.